خلاصة مفاهيم أهل السنة. توافق معنى الزكاة الشرعي مع المعاني اللغوية. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي في اللغة تشمل معان عدة، منها النماء والزيادة والطهارة والصلاح. والزكاة في الشرع هي القدر الواجب إخراجه لمستحقيه في المال الذي بلغ النصاب المقدر شرعا. وإطلاق لفظ الزكاة على المال الواجب إخراجه شرعا يتوافق مع المعاني اللغوية له، فالزكاة المفروضة شرعا تنمي المال وتزيده بما تطرح فيه من بركة وخير بسبب الامتثال لأمر الله الشرعي. قال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. رواه مسلم. والزكاة تطهر المال وصاحبه من شوائب الحرام في المعاملات المالية. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والزكاة تحقق صلاح المرء، لأن من يؤديها يتزكى إلى الله، أي يتقرب إلى الله بالعمل الصالح. قال تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وقال تعالى: قد أفلح من زكاها، أي قرب نفسه إلى الله بالعمل الصالح. خلاصة مفاهيم أهل السنة.